بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، قبل البدء في درس اليوم كلمة حول الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين سواء كانت الصلاتان الظهرين أو العشاءين له سببان. السبب الأول السفر، فالسفر علة للجمع، متى وجد السفر بشروطه فإن الجمع جائز ومباح، لكن هل هو سنة أو أنه ليس سنة؟ إذا كان سائرا يسير فإن الجمع سنة، وإذا كان مقيما فإن الجمع مباح. وأما الجمع في الحضر فأوسع المذاهب فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هم أوسع المذاهب في الجمع في الحضر، وهم يقولون بأن كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع. وأضيق المذاهب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا حنيفة لا يرى الجمع لا في السفر ولا في الحضر إلا ما يتعلق بالجمع الصوري، وهو تأخير الأولى وتقديم الثانية، إلا أنهم يستثنون موضعين: الجمع في يوم عرفة والجمع في ليلة مزدلفة مع الإمام الأعظم. والذي يظهر والله أعلم أن الجمع في الحضر يعني الجمع في الحضر العذر فيه هل هو محدود أو معدود؟ من قال بالجمع بالحضر الجمع الحقيقي اختلفوا في ذلك، هل هو معدود الأعذار، هل هي معدودة أو محدودة ومضبوطة بضابط؟ فالشافعية يقولون بأنها معدودة، يعددون، وكذلك أيضا المالكية يعددون الجمع في المطر، الجمع في المرض إلى آخره. الحنابلة أيضا يعددون، إلا أنهم يذكرون ضابطا ويقولون بأن كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فإنه يجوز الجمع. لكن الذي يظهر والله أعلم أن مسألة الجمع أشد من مسألة الجماعة، لأن الجمع يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديم الصلاة عن وقتها، وأحاديث المواقيت كثيرة كالجبال، والأصل أن توقع الصلاة في وقتها، والوقت هو أعظم شروط الصلاة. لكن إذا حصل في ذلك حرج ومشقة في الحضر دون أن يقيد ذلك بعذر بعينه أو بعذر خاص، كل ما حصل حرج ومشقة سواء كان بسبب المطر، كان بسبب الثلوج، كان بسبب الفتن إلى آخره، كل إذا حصل في ذلك حرج ومشقة ظاهرة فإنه يسوغ الجمع بين الصلاتين، وسواء كان ذلك بين العشاءين أو بين الظهرين. لأن كثيرا من العلماء كالمالكية والحنابلة يخصصون الجمع في المطر بين العشاءين، بخلاف الشافعية فإنهم لا يقولون بأن الجمع في المطر خاص بالعشاءين، وإنما يجوز حتى في الظهرين، لحديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. وأما كلمة ولا سفر فهذه ليست ثابتة، وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال أراد ألا يحرج أمته، فدل ذلك على أنه إذا كان هناك حرج ومشقة ظاهرة فإن الجمع يسوغ. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى ضابطا للجمع في المطر، قال إذا كان المطر يبل الثياب فإنه يحصل معه الحرج والمشقة يجوز الجمع فيه. إذا الجمع المقصود منه هو إدراك الجماعة، إدراك صلاة الجماعة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله قيموا المسجد مع أنه جالس في المسجد، القيم في المسجد جالس في المسجد يجوز له أن يجمع تبعا لجماعة المسجد لكي يدرك الجماعة. ويقولون أيضا لو كان طريقه إلى المسجد صابات، لو فرضنا أن شخصا لا يصيبه هذا المطر وله طريق إلى المسجد، هذا الطريق المسجد عليه صابات يعني مظلل، فإنه يجوز له أن يجمع مع جماعة المسجد فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا كان الشخص لن يخرج من المسجد كطالب علم يريد أن يحضر درسا أو من كان مقيما في المسجد إلى آخره، لا بأس أنه يجمع مع جماعة المسجد تبعا لهم، لأن المقصود من ذلك هو إدراك جماعة المسجد. أما إذا كان الناس مقيمين في مكان لا يتجاوزونه، كما لو خرج أناس في نزهة وجلسوا في هذا المكان يصلون فيه ويقيمون فيه فإنهم لا يجمعون، لأنه لا يلحقهم حرج ومشقة بسبب ما يحصل من مطر أو نحو ذلك. وإذا جمع المسلم في الحضر فإنه يصلي السنة الراتبة، مثل إذا جمع بين العشاءين يصلي سنة المغرب ثم بعد ذلك يصلي سنة العشاء، وإن أراد أن يوتر فإنه يوتر عند جمهور العلماء خلافا للإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يرى أن الوتر والتراويح لا يدخل وقتها إلا بمغيب الشفق الأحمر حتى ولو جمع، لكن الصواب في ذلك أنه إذا جمع وقدم العشاء في وقت المغرب دخل وقت الوتر، دخل وقت التراويح إلى آخره. وأيضا يفعل السنتين الراتبتين، سنة المغرب وسنة العشاء. وإذا قدم العصر مع الظهر فإنه يصلي سنة الظهر، سنة الظهر يصليها بعد العصر، رخص له في ذلك، ويدخل وقت النهي من بعد صلاة العصر حتى ولو فعلت في وقت الظهر. كذلك أيضا لا ينسى المسلم إذا جمع لا ينسى الأذكار، فإذا جمع المغرب والعشاء يأتي بالأذكار، أذكار المغرب وأذكار العشاء. وأنا أذكر أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول آتي بالذكر القصير، والذكر القصير هو أن يسبح الله عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا، لأن الموالاة لا بد منها بين الصلاتين. فيأتي بتسبيح أو بذكر المغرب ثم بعد ذلك بذكر العشاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين، وإن كانت كاسدة لم يجوز البيع بها حتى يعينها، وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة. ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع، وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس. ومن أعطى الصيرفي درهما وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي، ولو قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع، وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم. كتاب الرهن. الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول، ويتم بالقبض، فإذا قبض المرتهن الرهن محوزا مفرغا مميزا ثم العقد تم العقد فيه، وما لم يقبضه فالراهن بالخيار، إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن، فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا قاعدة في الصرف ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أنه عند مبادلة نقد بنقد، كما أسلفنا أن العلماء رحمهم الله إذا قالوا نقد أو قالوا دنانير أو قالوا دراهم، فالمقصود بذلك الذهب والفضة، فالدنانير من الذهب والفضة والدراهم من الفضة، فإذا قالوا نقد المقصود بذلك الدنانير والدراهم. وأما ما عدا الدراهم والدنانير فهذه يسمونها فلوسا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فعند مبادلة دنانير بدنانير إذا اتحد الجنس الربوي اشترطوا شرطان، الشرط الأول التساوي والشرط الثاني التقابض. وإذا اختلف الجنس تبادل دنانير بدراهم ذهب بفضة فإنه يشترط شرط واحد وهو التقابض. وتقدم أن المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى تجويز مسألة مد عجوة ودرهم، وسبقنا ذكرنا ضابط هذه المسألة وهي مبادلة ربوي بجنسه، عندما تبادل برا ببر أو تمرا بتمر أو دنانير بدنانير أو دراهم بدراهم، تبادل ربويا بجنسه ومعه أو مع كل منهما من غير جنسهما، فهل هذه المعاملة جائزة وليست جائزة؟ هذا خلاف بين مذهب أبي حنيفة والجمهور، وأن جمهور أهل العلم لا يجوز ما دام أن الربوي بادلته بجنسه فلا يكون معه شيء، لئلا يكون ذلك حيلة على الربا. والرأي الثاني رأي الإمام أبي حنيفة أن هذا جائز، يعني فيكون الزائد مقابل الزائد في العوض الثاني، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما دام أن ذلك ليس حيلة على الربا. وأيضا تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر شيء من الأمثلة المتعلقة بالصرف أو بيع الذهب والفضة إلى آخره، لكن خلاصة الكلام هو ما تقدم في القاعدة السابقة. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز البيع بالفلوس النافقة. الفلوس هي ما اتخذه الناس ثمنا من غير الذهب والفضة، ما يتخذه الناس ثمنا من الذهب والفضة هذا يسمى ماذا؟ يسمى دنانير ودراهم، لكن هنا ما اتخذه الناس ثمنا من غير الذهب والفضة، كما لو اتخذوا من الحديد أو من المعدن أو من الصفر، هذه يسمونها ماذا؟ يسمونها فلوسا. نعم، يسمونها فلوسا، لأن هذه وإنما سميت فلوس لأنها مال المفلس، مال الفقير، الغني عنده الذهب والفضة إلى آخره. وقول المؤلف رحمه الله النافقة يعني الرائجة التي يتعامل بها الناس، النافقة يعني الرائجة التي يتعامل بها الناس، واليوم الناس إنما يتعاملون بهذه الفلوس، يتعاملون بهذه الفلوس، وهذه الفلوس الآن قامت مقام الدراهم والدنانير في الزمن السابق. نعم، قال رحمه الله تعالى: ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين، لأنها مال معلوم، مال معلوم، فيجوز أن تقول بعني بهذا الفلس أو بهذه الفلوس، ومثل ذلك أيضا بهذه الريالات أو الروبيات أو إلى آخره، وإن لم تعينها، إن لم تقل بهذا الريال، وإن لم تعينها تقول بهذا الريال فيجوز، لأن هذه لأنها أموال معلومة. قال: وإن كانت كاسدة، يعني ليست رائجة، لا يتعامل الناس بها، كاسدة الناس لا يتعاملون بها، ليست ثمنا لا يباع ولا يشترى بها، قال لك: لم يجوز البيع حتى يعينه. يقول: بعني بهذا الفلس أو بهذا الريال ونحو ذلك، وإنما لا بد أن تعين، لأنها خرجت عن كونها ثمنا، إذا كانت كاسدة خرجت عن كونها ثمنا، وما ليس بثمن لا بد من تعيينه. قال: وإذا باع الفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة. نعم، إذا باع الفلوس النافقة ثم بعد ذلك كسدت هذه الفلوس النافقة، لأن الفلوس النافقة إنما تكسد بتكسيد السلطان لها، فالسلاطين والدول الآن يلغون التعامل بهذه الفلوس، أحيانا بعض الفلوس يلغون التعامل بها، فيقول لك: إذا باع هذه الفلوس النافقة ثم كسدت قبل القبض، يعني قبل حصول القبض، كما تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، إذا اشترى سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع، وهذا إنما يكون قبل القبض. أما إذا كان الكساد بعد القبض فقد انتهى الأمر، لكن هنا قبل أن يحصل القبض كسدت، قال لك: بطل البيع عند أبي حنيفة. تقدم الكلام على هذه المسألة في قول المؤلف: وإذا اشترى سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف وقال محمد إلى آخره. قال رحمه الله: ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع، وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس. نعم، إذا اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا، اشترى مثلا كتابا بنصف درهم فلوس، فالثمن هو ماذا؟ الفلوس. كم الفلوس هذه؟ ما حددها، لكن قال لك: الفلوس هذه قيمتها نصف درهم، فننظر الدرهم كم يساوي بالفلوس، فإذا قالوا الدرهم يساوي بالفلوس 10 فلوس، كم يكون الثمن؟ 5، لأنه قال نصف درهم فلوسا، قال نصف درهم فلوسا، فيكون الثمن 5. مثلا اشترى الكتاب، قال: بعني هذا الكتاب بنصف درهم لكن من الفلوس الثمن. نقول: صحيح، الثمن الآن نصف درهم، لكن كم يساويه من الفلوس؟ فإذا قالوا صرف الدرهم بالفلوس، نعم صرف الدرهم بالفلوس 10 فلوس بدرهم، ما دام نصف درهم يكون 5 فلوس. ومثل ذلك أيضا لو قال: يعني أو اشتريت منك هذا الكتاب ب10 دولارات من الريالات، من الريالات، ننظر كم الصرف. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس. قال رحمه الله: ومن أعطى الصيرفي درهما وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة، فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة. أعطى الصيرفي درهم، الصيارفة هم الذين يقومون بالتجارة في الأثمان، سواء كانت من الدراهم أو من الدنانير أو من الفلوس أو من هذه العملات، يقوم بالتجارة والبيع وتبديل بعضها ببعض، وهذه التبديل يسمى صرفا، والمزاول لهذا العمل يسمى صيرفيا. فقال لك: أعطاه درهما وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا، يعني نصف درهم إلا حبة، لأن الدرهم كما قلنا هو قطعة من الفضة، والدينار هو قطعة من أي شيء؟ من الذهب، لكنه مضروب، قطعة من الفضة مضروبة، قطعة من الذهب مضروبة. هذا الدينار كم وزنه؟ نعم بالحبوب، أحسنت، نعم قدروها العلماء يقولون بالحبوب. فالدينار من الذهب يساوي 72 حبة شعير، والدرهم من الفضة يساوي 52 حبة شعير. فهو قال لك الآن هذا الدرهم، نعم هذا الدرهم أعطني بنصفه فلوسا وبالنصف الآخر فضة، نصف درهم فضة إلا حبة، يعني ناقص هذا النصف ناقص حبة، نعم من وزنه. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه جعل الفلوس والنصف في مقابلة الدرهم، جعل الفلوس والنصف في مقابلة الدرهم، يعني الإمام أبو حنيفة لم ينظر إلى التجزئة والتفريق، بخلاف أبو يوسف ومحمد قال جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي، يعني النصف الأول من الدراهم بالفلوس يصح، أما النصف الثاني ها لماذا لا يجوز؟ أيوة، لأنه ما في تساوي. النصف الثاني مقابل النصف الأول في الدرهم مع النقص، قال إلا حبة، فما في تساوي. فقالوا يجوز في النصف الأول الذي يقابلها الفلوس على رأي أبي يوسف ومحمد، وأما على رأي نعم، وأما النصف الثاني نعم، أما النصف الثاني فهو يقابله نصف من الدراهم من الدرهم، نصف من الدرهم لكنه ناقص حبة، فما فيه تساوي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله نظر للجميع، فما دام أن النصف الثاني لا يساويه النصف الثاني نصف إلا حبة، هذا هنا يبطل، فيبطل في الجميع، فجعل البطلان في الجميع. لكن على رأي أبي يوسف ومحمد أن الفلوس تقابل نصف الدرهم يصح، النصف الثاني من الدرهم يقابله نصف درهم إلا حبة، هذا لا يصح لعدم التساوي. قال ولو قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع، نعم وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم. يعني هذه العبارة فيها قلق، نعم هذه العبارة فيها قلق، وذكر المحشي، ذكر المحشي النسخة الثانية نسخة دال، وهذه اللي يظهر هي الصواب، لأنه كرر العبارة وقال المؤلف جاز البيع، ما في فرق بين هذه العبارة والعبارة التي قبلها، ففيها سقط، يبدو أن فيها سقط. ولذلك أنا رجعت للجوهر النيرة في للحداد في شرح المختصر القدوري، وجدت أنه اعتمد على نسخة دال التي أشار إليها المحشي رحمه الله، فالصواب في ذلك هي النسخة الموجودة في الهامش. نعم قال لك ولو قال أعطني درهما صغيرا، يعني هو الآن سيشري درهم صغير وزنه نصف درهم إلا حبة والباقي فلوسا جاز البيع. هو بيشتري الآن معه درهم، أعطاه درهم، أعطى الصيرة في درهما وقال أعطني درهما صغيرا، لأن الدراهم والدنانير تختلف في الصغر والكبر، نعم تختلف في الصغر والكبر. وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست موحدة، وإنما هي مختلفة، منها صغير ومنها كبير، الدراهم والدنانير. ثم بعد ذلك وحدت في عهد عبد الملك بن مروان. فهو الآن يقول لك إذا فرض أن فيه دراهم صغيرة وكبيرة، قال أعطني، أعطاه درهم كبير وفيه درهم صغير، قال أعطني درهما صغيرا وزنه نصف درهم إلا حبة، أعطني درهما، يعني الدرهم الصغير هذا وزنه نصف درهم، وقال لك إلا حبة، قال أريد بهذا الناقص ماذا؟ أريد فلوس. يقول لك يجوز، هو أعطاه الآن درهم كبير، درهم كبير، وقال أعطني بهذا الدرهم درهما صغيرا، نعم درهما صغيرا وزنه نصف درهم إلا حبة، وزنه نصف درهم إلا حبة، والباقي من الدرهم الكبير بقي النصف الآن، والآن سيأخذ درهما صغيرا وزنه نصف درهم إلا حبة، وبقي النصف الثاني وما نقص أيضا الحبة، هذه قال أريد فيها فلوسا. قال لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. قال لك وكان النصف إلا حبة بإزاء الدرهم الصغير والباقي بإزاء الفلوس، يعني الدرهم الصغير يوازيه نصف درهم والفلوس توازيه ماذا؟ نصف درهم. فقال لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرهن. الرهن من عقود التوثقة، نعم الرهن من عقود التوثقة، فهو عقد توثق به عقود المعاوضات. سبقا ذكرنا أن العقود منها عقود معاوضات وعقود تبرعات وعقود توثيقات، فالرهن من عقود التوثيقات. عقود التوثيقات الرهن والكفالة والضمان، عقود التوثيقات ثلاثة: الرهن والكفالة والضمان. والرهن كان موجودا في الجاهلية، يعني كان أهل الجاهلية يتعاملون به، ثم جاء الإسلام فأقره مع ضبطه بما لا يؤدي إلى الظلم والخلاف والشقاق. والأصل فيه قول الله عز وجل فرهان مقبوضة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. والإجماع قائم عليه. والرهن تعريفه ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريفا للرهن، وعرف بأنه حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه، أو نقول أحسن توثقة دين بدين أو عين أو منفعة. فالرهن في الاصطلاح توثقة دين بعين أو دين أو منفعة. مثال ذلك أقرضك 1000 ريال وأقول أعطني كتابك رهنا، هذا الآن وثقنا الدين بعين، توثقة دين بعين أو بدين. أقرضك 1000 ريال وأقول أعطني رهنا، تقول أنا أريد من زيد دينا، هذا الدين يكون رهنا، خذ الوثيقة هنا الآن وثقنا دينا بدين أو منفعة، أطلب منك الرهن وأقرضك وأطلب منك الرهن، أعطني رهن، تقول أنا أملك منفعة هذا البيت استأجرته لمدة سنة، فالمنفعة تكون رهنا، نعم تكون رهنا، فيؤجر هذا البيت وتكون الأجرة هي الرهن. ولنعلم أن عقد الرهن أنه من عقود التوثيقات، يعني من العقود التي يقصد منها توثيق الحقوق دفعا للخلاف والشقاق، وعلى هذا هو ليس عقد معاوضة، وإنما هو عقد توثق به عقود المعاوضات، وعلى هذا لا ينبغي أن يشدد في شروطه، لأنك تجد أن الفقهاء سواء الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة تجد أنهم يشددون في شروط الرهن، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن عقد الرهن ليس عقد معاوضة، وإنما أنت تريد أن توثق حقك، فينبغي أن يوسع في باب هذه التوثقة، وإلا يعني كما سيأتينا الإشارة إليه، يعني لو فرضنا أن هذه التوثقة فاتت عليك لم تستفد منها، حقك لا يضيع، حقك باقي هو الدين. قال المؤلف رحمه الله: الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض. الرهن لا بد له من الصيغة، لا بد له من الصيغة. سبقا ذكرنا قاعدة، وهي أن العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل، قد تكون الصيغة قولية كما ذكر المؤلف الإيجاب والقبول، وقد تكون الصيغة فعلية. قال: والإيجاب هو اللفظ الصادر من الراهن، والقبول هو اللفظ الصادر من المرتهن، لأن المرتهن هو الذي يتوثق لحقه، والراهن هو الذي يدفع الوثيقة وعليه الحق. قال: ويتم بالقبض، يعني لا يكون الرهن تاما حتى يقبضه المرتهن، فإن لم يقبضه المرتهن فإنه لا يتم العقد، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعية والحنابلة، يعني جمهور أهل العلم يرون أنه لا بد من القبض، فإن لم يكن قبض فإن العقد ليس تاما. ايش معنى ليس تاما؟ كما سيذكر المؤلف رحمه الله، لو اتفق الراهن والمرتهن، الراهن هو الذي عليه الحق تطلب منه الوثيقة، المرتهن هو الذي له الحق يأخذ الوثيقة، قال أقرضني 1000 ريال، قال أقرضتك، قال أعطني رهنا، قال الرهن الكتاب، لكن حتى الآن لم يقبضها المرتهن، هل يجوز للراهن أن يتصرف في الكتاب، أن يبيعه، أن يبطل الرهن؟ قالوا يجوز، ما دام أنه لم يقبض المرتهن، ما دام أنه لم يقبض العين المرهونة، فالعقد في حقه ليس تاما للراهن من عليه الحق ودفع العين المرهونة، له أن يبطل الرهن، وهذا كما ذكرنا رأي الجمهور، واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل: فرهان مقبوضة، وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه عند يهودي مرهونا 30 صاعا من شعير، فهذا قالوا هذا دليل على القبض. والرأي الثاني وقول الظاهرية أنه يكفي العقد وإن لم يكن هناك قبض، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فيثبت بمجرد العقد يجب الإيفاء. وأما قول الله عز وجل: فرهان مقبوضة، وأيضا ما ورد في الحديث من إقباض النبي صلى الله عليه وسلم درعة، فهذا زيادة في التوثق، يعني كون الرهن يكون مقبوضا هذا أحسن، لأنه زيادة في التوثق. قال لك المؤلف رحمه الله: فإذا قبض المرتهن الرهن محوزا مفرقا مميزا تم العقد فيه، وما لم يقبضه فالراهن بالخيار. الذي عليه الحق ويجب عليه الرهن، قال لك المؤلف بالخيار، إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن، لأنه حتى الآن ما تم القبض. فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه، إذا سلمه إليه وقبضه، قال لك المؤلف دخل في ضمانه. نعم، كما ذكرنا الصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون مقبوضا، أنه بمجرد العقد يجب على الراهن أن يوفي، ولا يجوز له أن يتصرف في الرهن، بل يجب عليه أن يدفع الرهن للمرتهن، أو حتى وإن لم يدفع لو تراضي أن الرهن يكون مع الراهن. مثلا أنا أقترض منك 1000 ريال وأقول سيارتي رهن وأنا أستعملها، ما في مشكلة، لكن عند الجمهور ما يصح، الرهن هذا غير تام، لأني أبطل الرهن. أو مثلا أقول لك أقرضني 1000 ريال وأعطيك بيتي رهن، وأنا البيت أنا ساكنه، ساكن البيت، على كلام المؤلف لا يصح، والصواب في ذلك أنه يصح. نعم، قال محوزا، يعني اشترط في الرهن أن يكون محوزا مفرقا مميزا تم العقد فيه، اشترط المؤلف رحمه الله لصحة الرهن أن يكون الرهن محوزا يعني مقبوضا مفرغا، ليس هناك تعلق بالرهن بغيره كما سيأتي في كلام المؤلف، مميزا مفرغا مميزا مميزا عن غيره، يعني ليس مشاعا، يعني لا بد أن يكون مفرغا، يعني لا تعلق بالعين المرهونة بغيرها كما سيأتي، مميزا ليس مشاعا محوزا مقبوضا تم العقد فيه، يعني يخرج ما لو لم يتم العقد، حتى الآن العقد لم يتم. قال لك نعم: وما لم يقبضه فالراهن بالخيار. فهو الآن اشترط المؤلف رحمه الله، الشرط الأول أن يكون محوزا مفرغا مميزا، ثم قال: ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون. هذا الشرط الثاني، أن يكون الرهن بدين مضمون. وقول المؤلف رحمه الله مضمون، هذا تأكيد للدين، لقوله دين، وإلا كل الديون مضمونة، كل الديون مضمونة، لكن قوله مضمون هذا تأكيد، وإلا جميع الديون مضمونة. وقيل بأن قوله مضمون لكي يخرج ضمان الدرك، فمثلا أقول: ما بايعت فلانا، أو أقول بع على فلان وعلي الثمن، فأخذ الرهن على هذا الثمن لا يجوز، على المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. المهم يشترط أن يكون الرهن على دين مضمون. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني أن الرهن يكون على الديون ويكون على الأعيان. نعم، يكون على الديون ويكون على الأعيان، وسيشير المؤلف رحمه الله إلى شيء من هذا. كيف على الديون؟ الديون واضح، اشتريت سيارة منك بثمن مؤجل فقلت لي أنا أرضى بالتأجيل، أن الثمن أرضى أن يكون الثمن مؤجلا، لكن أعطني رهنا، هذا دين الآن، أخذ الرهن على الدين، هذا واضح، أخذ الرهن على الدين واضح. طيب، الرهن على العين، مثلا أعرتك الكتاب، أعرتك الكتاب فتقول أعطني رهنا، هذا عين، أخذ الرهن على العين. فكلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح الرهن إلا على ماذا؟ إلا على الديون، لا يصح على الأعيان. مثلا عرضتك الكتاب تقول أعطني رهنا، الكتاب هذا ربما أنك تتلفه، تتعدى في إتلافه، في تفريط فيه إلى آخره، فلا بد أن تعطيني رهنا. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يكون الرهن إلا على الديون. والرأي الثاني أن الرهن يكون على الديون ويكون على الأعيان، لأنه كما تقدم لنا أن عقد الرهن هو إنما عقد توثقة، ولا مانع أن الإنسان يتوثق من دينه أو يتوثق من عين العين المالية، وهذا هو الأقرب والله أعلم. أما الأقرب والله أعلم هو مذهب الإمام أحمد أن الرهن يكون على الديون وكذلك أيضا يكون على الأعيان، وكذلك أيضا ما اشترط المؤلف رحمه الله أنه اشترط أن يكون محوزا مفرغا مميزا، هذا سيأتينا الكلام عليه. الصواب في ذلك أن هذه الشروط كما تقدم أنها لا يحتاج إليها. قال: وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، فإذا هلك في يد المرتهن. يقول لك المؤلف رحمه الله وهو مضمون، يعني الراهن بالأقل من قيمته ومن الدين، ثم فرع وبين ذلك، قال: فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء، صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانة في يده، وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل. نعم، يعني المرتهن إذا قبض العين المرهونة ثم تلفت في يده، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى قال لك أن تكون قيمة الرهن والدين سواء، قيمة الرهن والدين سواء، فما الحكم هنا؟ نعم، يكون الراهن قد استوفى حقه، ليس له شيء. يعني ولنفرض أنه قال أقرضني 10 ريالات، قال أقرضتك، قال أعطني رهنا، المقرض قال للمقترض أعطني رهنا، المقرض هذا نسميه ماذا؟ ها؟ مرتهن. حسنت، نسميه المرتهن. ونعم، المقترض نسميه المرتهن. نعم، المقترض، نعم، المقرض نسميه المرتهن، المقرض، نعم، نسميه المرتهن، والمقترض نسميه ماذا؟ الراهن. المقترض الآن المرتهن أخذ مقابل هذه العشرة رهنا كتاب، ثم تلف في يده، فضمانه يكون على من؟ المرتهن، ويكون قد استوفى حقه لا له ولا عليه. هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى إذا هلك الرهن في يد المرتهن وهو المقرض صاحب الحق، يطالب المقترض بعشرة ريالات وأخذ منه رهنا كتابا قيمته عشرة ثم تلف في يده لا له ولا عليه. الحالة الثانية قال: وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين، قيمة الرهن أكثر من الدين، الكتاب يساوي عشرين، ها؟ الكتاب يساوي كم؟ يساوي عشرين، والدين يساوي عشرة، كم يرجع الراهن على المرتهن؟ بعشرة. ولهذا قالك فأكثر، فالفضل أمانة في يده، يعني يرد المرتهن على الراهن عشرة، لأن الكتاب يساوي عشرين وقد تلف في يد المرتهن فيضمن له عشرة. العكس بالعكس، لو كان الكتاب يساوي عشرة والدين يساوي عشرين، المرتهن كم يرجع على الراهن؟ بعشرة، المرتهن يرجع على الراهن بعشرة، يعني الرهن بعشرة والدين بعشرين، أتلف الكتاب الذي بعشرة ينقص من حقه عشرة، يبقى عشرة المرتهن يطالب بها من؟ يطالب بها الراهن. نعم. وهذا يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو صواب إذا كان هناك تعدي أو تفريط من المرتهن. فالرأي الثاني في المسألة أن العين المرهونة في يد المرتهن ماذا؟ أمانة. العين المرهونة في يد المرتهن أمانة، إذا تلفت ننظر، إن كان تعدى أو فرط، المرتهن تعدى أو فرط فإنه ضامن كما ذكر المؤلف في هذه الأحوال. فإذا كان الرهن بقيمة الدين ليس له شيء خلاص، إن كان تعدى أو فرط على حسب الأقسام التي سبق، وإن كان لم يتعدى ولم يفرط فإنه يبقى حقه ولا يسقط، لأنه أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط. نعم، الأمين لا ضمان عليه إلا مع التعدي أو التفريط، والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. فمثلا لو أنه أخذ الكتاب رهنا وجعله في الساحة في الفناء حتى جاءت الأمطار وأتلفت، هنا ضامن. أو مثلا هنا فرط، أو مثلا تعدى أخذ السيارة رهنا جعل يقودها فعلى شيء لا يجوز له فصار عليها حادث، ها؟ نقول بأنه هنا يضمن. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه، حفظ الكتاب في موضع حفظه ثم بعد ذلك جاء السارق وسرق وكسر البيت ودخل وأخذ الكتاب، هنا نقول لا ضمان عليه. قال رحمه الله: ولا يجوز رهن المشاع. نعم، المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله في مسائل المشاع، نعم، ما هو المشاع؟ المشاع هو الملك المشترك على سبيل الشيوع، على سبيل الشيوع، يعني مثلا هذه الأرض ملك لزيد وعمر، كل له نصفها غير مميز النصف على سبيل الشيوع، أو هذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع على سبيل الشيوع. فيقول لك المؤلف رحمه الله: رهن المشاع لا يصح. المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن المشاع له أحكام خاصة. المشاع يعني الملك المشترك على سبيل الشيوع دون أن يكون هناك تمييز، هذا له أحكام خاصة، سواء كان في الرهن، كان في البيع إلى آخره. تجد أنهم يجعلون للرهن للمشاع أحكام خاصة، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والمسلك الثاني رأي جماهير العلماء أن المشاع كغيره، نعم أن المشاع كغيره من الأملاك، لا فرق. ولهذا قال لك المؤلف ما يصح رهن المشاع، وسبق أنه اشترط شرطا. وش قال لك في أول الشروط؟ قال لك مميزا، لا بد أن يكون مميزا، يعني ليس مشاعا. وعلى هذا إذا كانت هذه الأرض ملك لزيد وعمر، كل له النصف أو له الثلث وهذا ثلاثة أرباع على سبيل الشيوع، ليس هذا مميز، نصيب أحدهما ليس مميزا، فرهن نصيبه، هل يصح الرهن ولا يصح؟ قال لك المؤلف لا يصح. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، لأنه سبق أنه اشترط من شروط صحة الرهن أن يكون الرهن مميزا. والرأي الثاني رأي جماهير العلماء أن هذا ليس شرطا، وأنه يصح رهن المشاع كما أنه يصح رهن المميز المفرد إلى آخره، لعموم الأدلة، قول الله عز وجل فرهان مقبوضة إلى آخره. زين، نتوقف على هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.